بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. شيخ عبد العزيز، اقترح بعض المستمعين أن يطرح البرنامج أسئلة عن الركن الأول من أركان الإسلام، وها هو البرنامج يستجيب لذلكم الاقتراح. اشرحوا لنا لو تكرمتم معنى الركن الأول من أركان الإسلام، وما يقتضيه ذلك المعنى، وكيف يتحقق في الإنسان، وما حكم من جهل شيئا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، عربهم وعجمهم، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، يدعوه إلى توحيد الله والإخلاص له، وإلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، وإلى الإيمان بجميع المرسلين وبجميع الملائكة وكتب نزل من السماء، وباليوم الآخر هو البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار، وبالقدر خيره وشره، وأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى، فكل شيء يقع هو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، هذا هو أول شيء دعا إليه، وهو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما قال للناس قولوا لا إله إلا الله، وأمره أن يؤمنوا بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، امتنع الأكثرون وأنكروا هذه الدعوة، وقالت له قريش ما ذكر الله عنه، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال سبحانه عنه أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فاستنكروا هذه الدعوة لأنهم عاشوا على عبادة الأوثان والأصنام واتخاذ الآلهة مع الله عز وجل، فلهذا أنكروا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله والإخلاص له. وهذا الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم هو الذي دعت إليه الرسل جميعا، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي الصحيح أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله في صورة رجل شديد الثياب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من الحاضر احد، فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. قال الصحابه فعجبنا ان يساله ويصدق. ثم قال اخبرني عن الايمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الحديث. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو جبرائيل أتاهم يعلمهم دينه. لما لم يسألوا أتاه جبرائيل بأمر الله يسألهم ثم عن هذا الدين العظيم حتى يتعلموا ويستفيدوا. فدين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة الظاهرة. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيها إقام الصلاة الخمس. ثالثها أداء الزكاة. رابعها صوم رمضان. خامسها حج بيت الله الحرام. وعلى أركان باطنة إيمانية في القلب ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلا بد من هذه الأصول. لا بد أن يؤمن المؤمن أن يؤمن المكلف بهذه الأصول الستة الباطنية التي تتعلق بالقلب، فيؤمن أن الله ربه وإلهه ووعود الحق سبحانه وتعالى، ويؤمن بملائكة الله وبكتب الله التي أنزلها الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغير ذلك، ويؤمن أيضا بالرسل الذي أرسلهم الله إلى عباده أولهم وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهم كثيرون بين الله بعضهم في القرآن العظيم. ويؤمن أيضا باليوم الآخر هو البعث بعد الموت والجزاء من عند الله عز وجل. أهل الجنة أهل الإيمان لهم السعادة وأهل الكفر لهم الخيبة والندامة والنار. ولا بد من الإيمان بقدر خيره وشره وأن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها وأحصاها، فما شاء الله كان وما لم يشاء يكون. وكل ما يقع في الوجود من خير وشر وطاعة ومعصية فقد سبق بهذا علم الله وكتابه وقدره سبحانه وتعالى. فالأصل العظيم الأول الذي طالبت به الرسل هو الإيمان بأن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا أصل أصيل أجمعت عليه الرسل عليه الصلاة والسلام، كلهم دعوا إلى هذا الأصل الأصيل، وهو أن يؤمن الناس بأن الله هو الإله الحق وأنه لا معبود بحق سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وما عبده الناس من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة كله باطل، العبادة بحق الله وحده سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا بد مع هذا الأصل من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. في عهد نوح الإيمان بنوح، وفي عهد هود الإيمان بهود مع توحيد الله، وفي عهد صالح الإيمان بصالح مع توحيد الله، وهكذا في عهد كل رسول. لا بد من توحيد الله والإيمان بأنه لا إله إلا الله، ولا بد من الإيمان بالرسول الذي بلغ الرسالة في عهده إلى آخره عيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم بعث الله خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، ومحمد هو آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء جميعا، ليس بعده نبي ولا رسول عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل وهو إمامهم وهو خاتمهم. فلا بد في حق الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم جنها وإنسها عربها وعجمها ذكورها وإناثها أبنيائها وفقرائها حكامها ومحكوميها، لا بد أن يؤمنوا بهذا النبي. فمن لم يؤمن به فلا إسلام له ولا دين له. فلا بد من الإيمان بأن الله هو إله حق وأنه لا إله حق إلا الله. ولا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس. فمن لم يؤمن بهاتين الشهادتين فليس بمسلم. لا بد من الإيمان بهما واعتقاد معناهما، وأن معنى لا إله إلا معناها لا معبود حق إلا الله. فلا يجوز يدعى مع الله ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو جن أو صنم، لا. فإذا قال يا رسول الله انصرني بعد موته صلى الله عليه وسلم، أو قال يا البدوي يا سيدي البدوي انصرني، أو اشف مريضي، أو يا سيدي الحسين، أو يا سيدي عبد القادر، أو المدد المدد، صار هذا شركا بالله عز وجل، يبطل معنى لا إله إلا الله، يعني يبطل قولك لا إله إلا الله، لأنك لم تأتي بالعبادة لله وحده، بل شركت مع الله غيره ودعوت مع الله غيره. والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ويقول جل وعلا أدعوني أستجب لكم. فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده ومنها الدعاء فإذا قلت للميت أو للشجر أو للصائم أغثني انصرني اشف مريضي المدد المدد صار شركا بالله وصار نقضا لقول لا إله إلا الله. وهكذا من كذب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في رسالته أو قال إنه لن عوض دون العجم أو قال إنه ليس خاتم الأنبيين بل بعده نبي كل هذا كفر وضلال ويقبل الإسلام نسأل الله العافية. فلا بد من الإيمان بأنه رسول الله حقا إذا جمع اعتقاد الجن والإنس ولا بد من الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ليس بعده نبي وأن من يدعي أنه بعده كمسيلمة الكذاب كافر بالله كذاب كمسيلمة والأسود العنسي في اليمن وسجاح التميمية وتطليح الأسدي وجماعة دعوه بعده فأجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على كفرهم وقاتلوهم لأنهم كذبوا معنى قوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا خاتم النبي لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. فهذه الشهادة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله هي الأصل الأصيل وهي الركن الأول من أركان الإسلام. فلا إسلام إلا بهاتين الشهادتين. لو صلى وصام وحج وصام النهار وقام الليل وذكر الله كثيرا ولكنه لا يؤمن بأن الله مستحق العبادة لا يؤمن بأن لا إله إلا الله بل يرى أنه لا مانع من عبادة الأوثان والأصنام لا يرى مانعا من عبادة البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو علي بن أبي طالب أو غيرهم. إذا اعتقد أنه يجوز هذا يدعون من دون الله يستغاث به من لهم صار شركا بالله عز وجل وصار كلامه هذا وعقيدته هذه ناقضة لقول لا إله إلا الله. وهكذا لو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم الأنبياء أو ليس مرسل للثقلين بل هو للعرب خاصة كان كافرا بالله عز وجل. فلا بد أن يؤمن بأنه رسول الله إلى جمع الثقلين ولا بد أن يؤمن بأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول هذا هو الأصل الأصيل. ثم بعد هذا يطالب المسلم بعدها بالصلاة يطالب بالزكاة بالصيام بالحج ببقية الأوامر وترك النواهي بعدما يثبت هذا الأصل بعد إيمانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني إيمانه بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق وأن العبادة حقه وحده وأنه لا يعبد معه سوى لا نبي ولا ملك ولا شجر ولا صنم ولا غير ذلك. ولا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله مع التصديق بجميع الأنبياء الماضين وأنهم أدوا الرسالة وبلغوها عليهم الصلاة والسلام مع الإيمان بجميع تقدم من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره لا بد من هذا وهذا. ولا بد أيضا مع هذا كله من التصديق بما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون. فالله صادق في خبره ورسوله صادق عليه الصلاة والسلام. فمن كذب الله أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو صلى وصلى. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. الواقع سماحة الشيخ وأنتم تتفضلون بهذا الشرح الموجز لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كثير من إخواننا المسلمين يتساهلون في بعض الأمور. البعض يعتقد أن ذلك التساهل يؤثر على التوحيد يؤثر على هذا الركن من أركان الإسلام. فمثلا عند تحكيم القرآن والسنة وتنفيذ ذلك التحكيم أو تنفيذ بعض الأحكام وترك البعض الآخر هل يؤثر هذا على القيام بهذا الركن أو لا؟ هذا فيه تفصيل. طيب. أما من حكم بغير ما أنزل الله هو يعلم أنه واجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له يحكم بغير شريعة الله فهذا كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء. فإن استحل الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم وزعم أنه يجوز الحكم بها أو زعم أنها أفضل من حكم الله والعياذ بالله أو زعم أنها تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير ليس حكم بالقرآن والسنة وليس حكم بالقوانين الوضعية من اعتقد هذا كفر عند جميع المسلمين. من قال إن يجوز الحكم بالقوانين أو أنها أفضل أو أنها مساوية لحكم الله كفر إجماعا أو أنها هي الصالحة لهذا الزمان أو أنها أنسب لأهل الزمان هو كافر بالإجماع. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوًا وقصد وحظ عاجل ولا يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه فعل منكرا وأن الواجب حكم الله ولكن حكم بقانون أو برشوة لطمع أو لحاجات أخرى في نفسه فهذا يكون أتى كفر أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا لكن يسمى كفرا أصغر كما قال ابن عباس ومجاهد وغيره كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق كالذي يحكم بالرشوة أو يحكم بأي قانون لكن مع إيمان بأنه مخطئ وأنه غلطان ولكن حمله الهوى أو حب الرياسة ولم يعلم أنه مخطئ وأنه ظالم فهذا قد أتى كفرا لكن ليس هو الكفر الأكبر فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق هذا عند أهل السنة والجماعة. أما إذا اعتقد الجواز يجوز له أو اعتقد أن حكم الطاغوت حكم غير الله أنسب لأهل الزمان وأصلح لهم من حكم الله أو أن حكم الله يساوي حكم القانون أو يجوز ولكن حكم الله أفضل واللي يجوز القانون لكن حكم الله أفضل منه كل هذا كفر أكبر ردة عن الإسلام نعوذ بالله إذا كان مسلما يكون مرتدا عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهذا بدل دينه يعني استحل حكم غير الله والله يقول جل وعلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ويقول سبحانه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون ويقول عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول سبحانه أفلا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون فلا أحد أحسن من الله سبحانه وتعالى فحكم الله هو أحسن الأحكام وهو الواجب الاتباع وهو الذي به صلاح الأمة وصلاح العالم ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا نسأل الله السلامة. اللهم أمين جزاكم الله خيرا. ارتكاب بعض المعاصي سماحة الشيخ ولا سيما الكبائر هل تؤثر على هذا الركن من أركان الإسلام؟ نعم ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل الناس بغير حق وأكل الربا والغيبة والنميمة وما أشبه هذا من المعاصي والكبائر تؤثر في توحيد الله وفي الإيمان بالله وتضعفه يعني يكون ضعيف الإيمان لكن ما يكفر كما تقول الخوارج لا الخوارج تكفر تجعله كافرا إذا سنى أو سرق أو عق والديه أو أكل الربا تجعله كافرا وإن لم يستحل ذلك وهذا غلط من الخوارج. أهل السنة والجماعة يقولون لا هو عاصي وضعيف الإيمان وناقص الإيمان وناقص التوحيد وهذا يضعف شهادته ويضعف إيمانه لكن لا يكفر كفرا أكبر من يكون فيه نقص وفيه ضعف ولهذا شرع الله في الزاني حدا إذا كان بكر يجلى 100 ويغرب عاما وإن كان الزنا ردة سقتل فدل على أنه ليس بردة والسارق ما يقتل يقطع يده فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة ولكنها ضعف في الإيمان ونقص في الإيمان فلهذا شرع الله تأديبهم وتعزيرهم بهذه الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويرتدعوا عما حرم الله عليهم ربهم سبحانه وتعالى. وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين منزلتين ولكن يخلد في النار إذا مات عليها فخاله أهل السنة في تخليد العاصي في النار ووافقوا الخوارج في ذلك والخوارج قالوا يكفر ويخلد في النار جميعا وطائفة يقال لها المعتزلة هؤلاء قالوا يخلد في النار ولكن لا نسميه كافرا يعني كفر أكبر. وكلاهما وكلتا الطائفتين قد ضلتا عن السبيل. والصواب قول أهل السنة والجماعة أنه لا يكون كافرا يعني كفر أكبر، ولكن يكون عاصيا ويكون ضعيف الإيمان ناقص الإيمان على خطأ عظيم من الكفر، ولكن ليس بكافر إذا كان ما استحل ذلك، إذا لم يستحل هذه المعصية بل فعلها ويعلم أنها معصية، يدري أنها معصية ولكن حمله عليها الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، هذا هو قول أهل الحق. فيكون إيمانه ضعيفا ويكون توحيده ضعيفا، ولكن لا يكون كافرا الكفر الأكبر الذي هو ضد أهل الإسلام نعوذ بالله من ذلك. ولا يخلد في النار أيضا لو مات عليها، إذا مات الزاني على الزنا مات أو على السرقة مات أو على الربا مات وهو يعلم أنه محرم، فهذا يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب على قدر المعاصي سبحانه وتعالى، العذاب الذي تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. ثم بعد مضي ما حكم الله عليه به يخرجه الله من النار إلى الجنة، هذا قول أهل الحق، وهذا الذي تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة. والله يقول سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق ما دون الشرك بمشيئته سبحانه وتعالى. أما من مات على الشرك فإنه لا يغفر له أبدا، وجنة عليه حرام نعوذ بالله من ذلك، وهو مخلد في النار أبد الآباد. أما العاصي فإن دخل النار فإنه لا يخلد أبد الآباد بل يبقى فيها ما شاء الله وتطول مدته، ويكون هذا خلودا لكنه خلود مؤقت ليس له ليس مثل خلود الكفار، كما قال في قصه آية الفرقان لما ذكر المشرك والقاتل والشاهد قال ويخلد فيه مهانا، هو خلود مؤقت له نهاية يعني طويل نسأل الله. أما المشرك فلا، المشرك خلوده دائم نعوذ بالله أبد الآباد، ولهذا قال سبحانه في المشركين كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، هكذا في سورة البقرة وفي سورة المائدة في حق الكفرة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. يسأل البرنامج أيضا سماحة الشيخ هل يكفي أن نطق والاعتقاد بهذا الركن من أركان الإسلام أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إيمانه؟ هذا الركن يدخل به في الإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله عن صدق وعن يقين وعن علم معناها وعمل بذلك يدخل في الإسلام، ثم يطالب بالصلاة وما سواها من الأحكام. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لمن قال له ادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاذا فعلوا ذلك فاعلمهم ان الله تعالى خمس صلوات في اليوم والليله، فيما طاعوك لذلك فاعلمهم ان الله تعالى صدقه وخذ من اميائهم فتردوا في فقرائهم، فلم يامرهم بالصلاه الا بعد التوحيد والايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يطالبون اولا بالتوحيد والايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا دخل الكافر في ذلك واسلم صار له حكم المسلمين، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين. فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخرى، امتنع من الصلاة الشتاء فإن تاب إلا قتل، وإذا امتنع من الزكاة وكبر عليها وقاتل دونها كذلك يقاتل كما قاتل الصحابة مانع الزكاة، والصيام كذلك إذا امتنع يعزره الإمام ويؤدبه الإمام بما يرجعه عن ترك الصيام، وهكذا الحج مع الاستطاعة إذا ترك وهو يستطيع يؤدب حتى يحج، وهكذا بقية المعاصي اللي في حج يقام عليه الحج واللي ما في حج التعزير والتأديب. فالحاصل أن الأصل هو الشهادتان، متى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول دخل في الإسلام وصار له حكم المسلمين، فلو مات في الحال صار مثل الجنة، فإن عاش إلى أن جاء وقت الصلاة مثل أسلم طلوع الشمس ثم مات قبل الظهر هذا مات على الإسلام وما صلى شيء ولا فعل شيء، الله أكبر، كما قد وقع لبعض الصحابة أسلموا وقتلوا في الحال. نعم. فصاروا من أهل الجنة. نعم. من دون أن يعملوا عملا سوى التوحيد. نعم. والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله ورسوله. فإن ترك الصلاة يؤمر بالصلاة. ثم إذا جمع مالا وحصل له عند مال حصل له مال يؤتي فيه الزكاة يؤمر بالزكاة. وإذا أدرك رمضان يؤمر بالصيام. وإذا استطاع الحج يؤمر بالحج الوقت وهكذا. بارك الله فيكم. إذا أصبح له حكم المسلمين من حيث جميع الأحكام من جميع الأحكام في الدنيا والآخرة. أيوة. فيطالب بأمور الإسلام وحق الإسلام، ولو مات على حاله قبل أن تأتي الصلاة، قبل أن يأتي وقت الصلاة، نعم، مات على الإسلام الكامل ودخل الجنة. بارك الله فيك. لكن لو عاش وأبى أن يصلي حينئذ هذا محل النظر. أيوة. يطالب بالصلاة. نعم. فإذا صر عليها كفر عند جمع أهل من أهل العلم، فأصر على الترك. نعم. ولم يستجب يكفر، وقال آخر من العلم يكون كفرا دون كفر، فيستحق القتل ولكن لا يكون كفرا أكبر. نعم. كما لو ترك الزكاة والصيام. ولكن القول الصحيح أنه متى ترك الصلاة بخصوصها، إذا لها منزل عظيم الصلاة، إذا تركها عمدا تهاونا تكاسلا صار حكمه حكم من جحدها، يقتل كافرا على الصحيح. وأما جمهور الفقهاء فقالوا يقتل عاصيا وحدا وكفرا دون كفر. هذا قول أكثر الفقهاء المتأخرين، يعني من بعد الصحابة. أما الصحابة فقد نقل عبد الله بن شقيق العقيلي إجماعهم على أن من تركها كفر. نعم، إن شاء الله السلام. جزاكم الله خيرا. الواقع الأسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، ويبدو لي أنه لا غرابة في ذلك سماحة الشيخ. أسأل لو تكرمتم النطق بالشهادة، لا شك أن له تصديق، ما مصداقية ذلك سماحة الشيخ؟ أولا لا بد من الشهادة، لو أنكر النطق بها ولم ينطق بها ويقدر كفر، كفر ينطق بشهادته. طيب. لا بد. طيب. ثم مع النطق لا بد من العقيدة. أيوة. والإيمان بأن معنى لا إله معناه أنه لا معبود بحق إلا الله. فلو قالها ويكذب كالمنافقين يقولها ويعتقد أن مع الله آلهة أخرى، لم تنفعه هذه الكلمة، كما قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى ومن الناس الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم من مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويحسبون. فلا بد من التصديق بقلب واليقين بأنه لا معبود حق إلا الله، ولو من الإخلاص العبادة لله والمحبة لما دلت عليه من توحيد الله وكراهة كفر وبغضه. ولا بد أيضا من قبول شرع الله والانقياد له، فإن استكبر عن ذلك ولم ينقل لشرع الله كفر، نسأل الله العافية. وهذا معنى النفي والإثبات سماحة الشيخ؟ نعم، معناها لا معبود حق إلا الله، لا إله معناها لا نفي ألوهية غير الله، يعني اعتقاد بأن ألوهية غير الله باطلة. وإلا الله معناه إثبات العبودية لله وحده وأنه مستحق لها، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، الآية من سورة الحج، ومعناها في سورة لقمان أيضا. نعم، بارك الله فيكم. إذن مصداقية هذه الشهادة وهذا الركن من أركان الإسلام هي العمل ببقية أركان الإسلام الظاهرة والباطنة. نعم. التي تفضلتم ببيانها. نعم. لكنها متفاوتة. لكنها متفاوتة. بعضها إذا ترك كفر. أيوة. وبعضها إذا ترك لا يكفر، يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، إلا إذا جحد ما أوجب الله أو جحد ما حرم الله. جحد كفر عند الجميع. أيوة. لو جحد وجوب الصلاة. نعم. كفر عند الجميع. جحد وجوب صيام رمضان كفر عند الجميع. جحد وجوب الزكاة مع توفر شروطها كفر عند الجميع. جحد وجوب الحج مع الاستطاعة كفر عند الجميع. جحد تحريم الزنا يكفر عند الجميع. جحد تحريم الخمر قال مو بحرام كفر عند الجميع. جحد عقوق الوالدين قال ليس عقوقهما بحرام يجوز عقوق الوالدين كفر بالإجماع، نسأل الله العافية. وهكذا ما يشبه هذه الأمور الظاهرة. نعم. أمور الدين. نعم. المعروفة بالوجوب أو بالتحريم. نعم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.